ومن سورة الامتحان إلى سورة الجن، ويفصل مع أنصار حاو كحفصهم. لا واو ثقلون والخف يسري أكن حالا، ويجمعكم نور حيما وجد كسر يا، تفاوت في التدعون في تدع حلا، وحط يؤمن يذكر يسأل ضموما، ألا وشهادة خطيئة حملا.